اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل خاص من خلقه ودان، ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان، تنزهت في حكمتك تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل الغطاء، وأزللت من كفيل الإحسان. حمد من آمن بك وأسلم، وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم، وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان، وأن ترزق قول فاتح أوليائك ذكر هذا فاتح أوليائك في هذه الأمة، معناه أنه لا ولي إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة العقد بينه وبين الله، لأنك ما ستعرف هذا الدين وتعمل به حقيقة إلا إذا عرفت محمدا واتبعت ما جاء به. فهذا هذا هو المقصود إن شاء الله من قول الطوفي فاته أوليائك. والولي والأولياء جمع ولي، والولي على وزن فعيل هو القريب من الشيء، الولي، لأن من مادة وليه يليه إذا تلاه أو جاء بعده، هكذا ليس بينه وبين بعد، قريب منه. لكن الولي لله إنما يكون قريبا من الله بأعماله الصالحة، فهذا هو الولي. والأعمال الصالحة يختلف الناس في عملها، فمن كثرت أعماله الصالحة كان قربه منه تعالى أكثر ممن لم يكن كذلك. إذن فعلى هذا فالأولياء درجات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رئيس كل ولي، لأنه أتقى الناس لربه، وهذا الأدلة على هذا متضافرة كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف نعم، قال رحمه الله: وأن ترزقني العلم وتوفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السور وغاية الأمل. السور ما يسأله الإنسان ويسعى إليه، والأمل ما يأمله هو الذي يسأله. وتفسح لي في المدة، أي تفسح، أي توسع، يعني تطيل عمري في المدة، مدة الحياة، لأنه من طال عمره وحسن عمله فهذا فائز. خيركم من طال عمره وحسن عمله، بهذا الخير وحسن عمله، لا أن يطول العمر ولا يحسن العمل، هذا لا خير فيه، لا. إذن فطول العمر مع العمل الصالح والمطلوب كما ثبت في السنة. نعم. قال: وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل. أي تنسأ لي عندك تنسى ولا تنسى؟ تنسى. لا لو تنسى. لا أنا ذكر الأجل يا شيخ. جاء في الأجل. أنا فاهم. معروف تنسى. الحديث نسى عند الحب أن يرزق له في رزقه وينسى له في أذنه. أيوة، ينسى له بأثره. شوف، قال وينسى له، انتبه جيدا، جاء بله بعده، إذن وبنى الفعل المجهول، إذن فمعنى ينسى له أي يؤخر له. فالنسى إذا كان ثلاثيا يكون يأتي لازما متعديا في الحقيقة، نسأ نسأه ينسأه، والنسأ ينسأ دون تعدي، كلاه موجود فيه. لكن إذا كان الفعل رباعيا تقول أنسأ، فهذا يتعدى قياسا، تقول أنسأ الله عمره. فإذا وقد يؤتى به متعديا بواسطة حرف الجار مع كون رباعيا أيضا، فعلى كل حال ينسأ له على أنه مضارع الثلاثي المبني المجهول، أو أنه مضارع الرباعي المبني المجهول أيضا، وكل يدل للتأخير. نعم. قال رحمه الله وتنسي لذلك ألقى لها نصيب عليكم هذه اللفظة نسأ وأنسأ، ورد في كلام بعض علماء الشنقيط الكبار، لكن ذهبوا جميعا من سنوات كثيرة، على كل حال من قرون. كان هناك عالم أديب شنقيطي كبير جدا اسمه محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي رحمه الله. هذا الرجل كان ذا أدب جم، أي معرفة، كان ذا معرفة بالعربية، حتى قال فيه بعض شيوخنا الذين قرأنا عليهم في المدينة، يقول إن هذا الرجل عربي أخره الله، أي هو في آخر الزمان، لكن عربيته ليس كعربية عرب آخر الزمان من جهة الفصاحة. قال لي هذا بعض شيوخنا في المدينة، وهو يعرفه جيدا، بل هو الذي نقل أخبار هذا الأديب. على كل حال هذا الأديب ذهب مع زميل له إلى عالم آخر شنقيطي في تلك الديار، فلما دخل على هذا العالم الشنقيطي، وكان ذلك العالم الشنقيطي اسمه محمد بن لحظان، محمد بن لحظان هكذا. فلما دخل عليه وجلس عنده وسلم عليه، قال لهما ارتجالا، قال لهما بيتين ارتجالا، يسلم عليهما ويسألهما، فقال خليلي كيف الحال؟ والحال تنبئ عن السر مهما السر في الصدر يخبأ، لئن أنسأت عنكم ظواهر ودنا لما كان عنكم باطن الود ينسأ. لئن أنسأت، فجاء به فعلا رباعيا أنسأ، أنسأ هذا مبني المجهول، أنسأت عنكم ظواهر، فالظواهر هذا نائب الفاعل، وكان هذا النائب الفاعل مفعولا به، كأنه قال لئن أنسأ الله ظواهر ودنا، فحدث لفظ الجلالة، فصار لئن أنسأت عنكم ظواهر ودنا لما كان عنكم باطن الود ينسأ أي أخر. فهذا إشاء جئت بهذا بالإشارة إلى أن هذا الفعل يستعمل لازما ثلاثيا ومتعديا وثلاثي، وقد يستعمل رباعيا متعديا، ويحتمل هذا محتمل هنا أيضا. نعم. قال رحمه الله وتفسح لي في المدة وتنسى لي في الأجل في حسن دين وإصلاح شأن. قلت تنسى لي في الأجل، أي الله ما لا معرفة، تعبير صحيح. في حسن دين وإصلاح شأن، وإن تحيين وأن تحييني حياة طيبة هنيئة، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية، وتعديل بي عن السبل الوبية إلى المرية، وتعصيمني الوبية السبل التي فيها وباء، أي فيها مرض هلاك أو فساد وهكذا، هذه الوبية، المراد بالوبية، لكنه في الأصل الوبيئة، فسهل الهمزة فصار الوبية، ثم أدغم الياء في الياء فصار الوبية، وإلى أصل وبيئة من وباء، من الوباء، وهو المرض أو كذا في الأرض، يحصل في أرض يقال به وباء لهذه الأرض وباء، فالوبية في الأصل وبية. نعم. قال رحمه الله: وتعصمني من حبائل الشيطان، وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة. نعم هذا صحيح، تدخلني بفضلك وجودك الجنة، لأنه لا أحد يدخل في الجنة بعمله حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن ثمن الجنة لا يمكن أن يكون هي أعمال العباد. إذا أردنا المعاوضة، الجنة أغلى، ما يمكن الإنسان يشتريها بأعمالي هذه، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله يأمر العباد أن يعبدوه، فإذا عبدوه يتفضل عليهم ويعطيهم شيئا كبيرا. أي وظن أن أعمالهم هذا وليست أعمالهم ثمنا، هذه الأعمال سبحانه ليست بشيء بجنب الجنة، لكن من فضل الله. ولذلك ورد في السنة في الحديث الصحيح أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته بفضله. ولذلك الإنسان يتفكر فيها ويقول: إذا كانت أعمالنا هذه ليست ثمنا للجنة، فهل يجوز لنا أن نقصر في هذه الأعمال ولا نأتي بها كما ينبغي؟ والله ما يجوز. هي ولو أتيت بالأعمال كاملة كالرسول صلى الله عليه وسلم ليست أعمال ثمنا للجنة، ومع ذلك تفضل الله، فما بالك بغير الرسول؟ فما ينبغي. لكن نسأل الله أن يعيننا العمل الصالح. اللهم أصلح أعمالنا وارحمنا. نعم. أيوة. لا، هو عندك جنة فيه ال في ال لا لا فيه الجنة فيه إيش بدون ال، هذا يحتملهما. وتجعل إقراء وتجعل ايش عليه ايضا، وتجعل ثاني الجنه، تجعل رحمتك كريم من نار الجنه. ايوه الجنه، لا الاول جنه، الثاني الجنه. ايوه ثاني الجنه. نعم جنه معناه وقايه. ها الجنه ما تتقي به شيئا اخر وتدخله بينك وبين شيء آخر تخاف وقوع ذلك الشيء عليك، فتجعل الجنة بينك وبينه، هذا معنى الجنة. قالوا هي حفاظ عليك من الوقوع في المكروه، يقال له جنة، لأن مادة الجيم تدل على الستر، فكأن الإنسان يكون وراء الجنة فتستره الجنة من وقوع مكروه عليه، فهذه مادة جنه ستره، كما قال عمر بن عبد ربيعة الشاعر المخزومي العربي الفصيح: وكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. مجني آلة الستر، أخذ هذه الآلة وأتقي به ما أكره وقوعه علي مما لا أحب. نعم. قال وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة. نعم. ومنك يا منان. نعم. هذه مقدمة معناها واضح. نعم. وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول المكمل الأكمل الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان، وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول. حجمه يقصر أي ليس بطويل، يقصر بقصر الحجم، عدمه الكبر أو الطول ليس بكبير، حجمه صغير، هذا معناه. متضمن ما في الروضة القدامية الصابرة أو القدامية. نعم إن القدامة العلو إسباء إلى ابن القدامة تعرفونه المقدسي صاحب من له كتاب مشهور بكر المغني هذا هو ابن القدامة. هذا الرجل كان فقيها حنبليا ضريعا حتى يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. ما دخل الشام، تعرفون الشام بعد الأوزاعي، هذا كان عالم بيروت ومفتيها، لكنهم ذهبوا جميعا، ذهبوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخر نفسي على آثارهم، إنما نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح كما كانوا يعملون، لأنهم عرفوا بالعمل الصالح. فقول القدامية نسبة إلى القدامية بدون تشديد للدال، ابن قدامة القدامية وليس القدامية، وإلا يختل المعنى. متضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية غير خالد الصادرة عن الصناعة المقدسية. هذا كله يريد أن يقول بأن كتابه هذا مختصر من روضة الناظر لابن قدامة فقط. نعم، لأن ابن قدامة مقدسي غير خالي من فوائد الزوائد. نعم. وشوارد فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل. نعم. مع تقريب الإفهام على الأفهام. مع تقريب الإفهام على الأفهام. الإفهام مصدر أفهم، والأفهام جمع فهم وهو الإدراك للشيء، تعقل الشيء وفهمه يجمع على أفهام. رأيت؟ وأما الإفهام بكسر الهمزة فهذا مصدر أفهمه، أي جعله يفهم شيئا ويفقهه إفهاما، هذا مصدر. وأفهام هذا جمع لفهم. هو الأصل ما قلت لك، وقد يطلق المصدر على العقل. فهمت قصدي؟ هو الأصل ما قلت لك من جهة العربية، فقد يقصد به العقل، لأن العقل هو المدرك، هو الذي يدرك المعقولات، ومحل العقل القلب. نعم. حاويا لأكثر من علمه في دون شطر. حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو على الترتيب على ما هو عليه من الترتيب. وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب، سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء المستجاب وثناء المستطاب، اللهم فهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. هذا وإن كان أي هو هذا الشيء القريب الذي ذكره الآن الذي قبله، لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكور. اقرأه. حاوي لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب. هذا الكتاب يقصد بالكتاب. نعم، هذا الكتاب الذي تقدم ذكره. نعم. فنقول وبالله التوفيق أصول الفقه أدلته. نعم، أصول الفقه الآن شرع في الموضوع، يقول أصول الفقه أدلته، كأنه قال أدلة الفقه، على أن أصول بمعنى أدلة على هذا. فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. قال: تعريف أصول الفقه وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. أيوة، قوله مركب من مضاف ومضاف إليه. إذا قلت أصول الفقه فهذا مركب تركيب إضافة، مركب تركيب إضافة، وتركيب الإضافة وإن حصر من لفظتين فإن المقصود بهما شيء واحد. أصول الفقه، ها المقصود بهذا المركب تركيب إضافة شيء واحد، رأيت؟ لكن أضفت أصول الفقه على أن أصول الفقه أصبح علما لفن معين، لفن واحد معين، إذن فأصول الفقه لشيء واحد. نعم. قال رحمه الله: وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي. أيوة. وما كان كذلك فهو من حيث، وما كان كذلك فإنه إيش؟ مرتب. وتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، أي ما كان كذلك بإضافة أصول في الفقه هذا مركب إجمالي. مركب إيش؟ إجمالي، أي معناه يدل على شيء مجمل. أصول الفقه يدل على شيء مجمل عام، لأنك إذا قلت أصول الفقه ما يمكن أن تدل أو أن تشير إلى فرد واحد من الأفراد وتقول هذا فقط هو الأصول، إنما يكون مجملا، يكون مجملا تحته مباحث وتحته قواعد مختلفة وما أشبه ذلك، ففيه إجمال. هذا المجمل يحتاج إلى بيان بالتفصيل أصول الفقه. ولذلك مثلا إذا قلت أصول الفقه فإن مسائله، مسائل هذا الفن كثيرة، لكن أنت أجملت هذه المسائل في شيء، في شيء واحد، فقلت أصول الفقه. هذا مقصود الصوفي رحمه الله. نعم، هذا شيء. وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. باعتبار كل من مفرداته، مفرداته هي الهاء، هذه الضمير يعود إلى الاسم اللقب وهو أصول الفقه. مفرداته أي هذا الفن اسم العالم هذا الفن، فالضمير يعود إليه. وقول مفرداته فيه إشارة إلى أنه مركب من شيئين، وإذا كان مركبا من شيئين وهو أصول والفقه، فلماذا لم يقل من مفرديه؟ فكان الظاهر تقول لو قال من مفرديه أي من أصول هذا مفرد، مفرد وإن كان له جمعا، لكن مفرد والفقه مفرد، وأضفت أصول إلى الفقه، فلماذا ما قال المفردين؟ وأيضا لو قال كذلك لكان دالا أيضا على المراد، لكن جمع فقال مفرداته. وهذا على كل حال الطوفي هل قصده قصدا أو لم يقصده، فعلم قصده قصدا، فهذا هو وجه في العربية. وذلك أن العرب قد تطلق لفظة الجمع على اثنين فقط، فيقول الشيء لشيئين أو يجمعون اسم شيئين، ها يطلقون الجمع على شيئين، ها أي مثلا هذا مثال. فهذا موجود في كلام العرب وورد في القرآن أيضا، فيكون الطوفي جمع مفرداته لهذا. ولذلك ثبت في عند بعض حملة الشريعة من العلماء أن أقل معنى الجمع اثنان في الشرع، وهذا ينسب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة النبوية، فكان مالك يرى أن أقل الجمع اثنان، وقد أشار إلى هذا صاحب مراقب السعود لمبتغي الرقي والصعود بقوله: أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري، والإمام الحميري هو الإمام مالك رحمه الله، فرأى أن أقل معنى الجمع اثنان وهو وارد في لغة العرب. إذن فالطوفي فصيح، وإذا قصده فهذا وجهه، هذا وجهه رحمه الله. قال فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم. إذن فقول تفصيلي أي لابد أن نفصل فنأخذ الأصول أولا ونتكلم عليه على حدة، والفقه نأخذ ثانيا ونتكلم عليه على حدة. قال فأصول الفقه بالاعتبار الأول وهو الاعتبار الإجماعي العلم بالقواعد التي العلم بالقواعد. فدل ذلك على أن علم على أن أصول الفقه علم على فن، وهذا الفن له مسائل فتجمل. فعندما تقول أصول الفقه تكون قد أجملت وجمعت هذه المسائل في هذا الاسم وهو علم للفن. نعم. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. قوله هو العلم بالأحكام بالقواعد التي بالقواعد. العلم بالقواعد قوله القواعد، القواعد جمع قاعدة، والقواعد المقصود بها هنا هي الأمور الكلية التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة. تعرف هذه الجزئيات بمعرفة هذه القواعد القاعدة. فإذا أردت القاعدة فتجد القاعدة مجملة تندرج تحتها جزئيات كثيرة. فهذا معنى قول القواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة إلى استنباط الأحكام الشرعية. يعني تصل بمعرفة هذه القواعد إلى استنباط الأحكام الشرعية، أي تطبق هذه القواعد على النصوص الشرعية لتستنبط عند التطبيق لهذه القواعد على النصوص الشرعية لتستنبط الأحكام. إذن فالقواعد هذه لها مجال خاص تطبقها فيه، وهذا المجال هي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص الشرعية أي نصوص الوحيين هي المجال لتطبيق هذه القواعد الأصولية. ولماذا تطبق القواعد الأصولية على هذه النصوص؟ لتصل إلى استنباط الأحكام. وذلك مثلا نذكر مثالا، أنت هم يقولون في أصول الفقه الأمر للوجوب والنهي للتحريم. فالأمر للوجوب قاعدة أو أصل عام، هذا الأصل العام خذه وطبقه، لكن قبل أخذك لهذا الأصل العام تعرف ما مدلول هذا الأصل العام. ومدلول هذا الأصل العام هو أنه للوجوب، يعني فتضع في ذهنك أول وهلة أن الأمر للوجوب. فكل أمر تراه في الكتاب والسنة ما يسبق إلى ذهنك في فهم هذا الأمر أنه للوجوب أولا. لكن هذا لا يكفي في مفردات الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، بل يأتي أمر في نص فتنظر إلى هذا الأمر لتطبق هذا القاعدة العام عليه، فستجد أن هذا الأمر ليس للوجوب، ليس للوجوب، هو للندب مثلا، خرج عن الأصل أي القاعدة العامة التي حكمها الوجوب. خرج هذا الأمر بعينه عن الوجوب. وهذا الخروج له أدلة، له معالجة أيضا. ولذلك تطبيق هذه القواعد من هنا، تطبيق هذه القواعد على هذه النصوص يحتاج لاجتهاد، لأنك ما تستنبط إلا إذا كنت مجتهدا، وإذا كنت مجتهدا تستنبط. فيكون الاستنباط مثلا لحكم الأمر أنه لهذا الأمر الفلاني ندب، ولهذا الأمر الفلاني على الأصل وجوب، وهكذا ومن هنا يأتي الاجتهاد. ولذلك أصول الفقه قدمة المجتهد أي آلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد. ولذلك كان يقول شيخنا رحمه الله أعني محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبية الجفنية الشنقيطي رحمه الله، وقد سبق نشرنا إليه، كان يقول أصول الفقه فحل الفنون. وما معنى الفحولة؟ افهموا جيدا، الفحولة لأصول الفقه أن التمكن فيه يحتاج إلى معرفة عدة فنون، مع أن بقيت مع أن كثير من الفنون، الفنون الشرعي أو الفنون العربية وما أشبه ذلك، تجدها كأنها واحدة ما يعتمد على شيء كذا، أو ولو يعتمد على شيء آخر لا يكثر. وأما أصول الفقه فتجد يعتمد على العربية، على النحو، على الصرف، على البلاغة، على الفقه، على كذا على كذا. فإذا تمكن الإنسان لمعرفة هذه الفنون وزاول الأصول فإنه يتمكن، وهذا وجه قول شيخنا بأنه فحل الفنون، هذا وجه الفحولة. وإلا فقد يقول القائل وماذا تقول في العقيدة ليس فحل الفنون؟ هذا ما يقال هنا، هذا إذا فهمت المراد بالفحولة. فالعقيدة في الأصل تجده لا يتركب تركبا من أشياء عدة كتركب فن أصول الفقه. ولذلك قال الشيخ إن أصول الفقه فحل الفنون، وليس معنى ذلك أنه يريد أن يفضل أصول الفقه على العقيدة. افهموا جيدا، لأن بعض الناس لا يفهم هذا، يقول كيف يقول هذا والعقيدة موجودة؟ قد يقول بعضهم هذا، الناس عندهم عقول مختلفة في الفهم، لكن هذا قصد الشيخ وهو صحيح. إذن لأن الاستنباط فيه، والاستنباط يأتي من الاجتهاد، والاجتهاد يحتاج إلى فحولة فعلا، يحتاج الاجتهاد إلى فحولة. فهذا وجه قوله رحمه الله الأصول الفقه فحل الفنون. نعم. قال بالثاني الأصول، وبالثاني الأصول وهي الأدلة الآتي ذكرها. أي وبالثاني الأصول، أيش وبالثاني الأصول؟ أصول الفقه أصول. نعم. أيوة الأصول، أيوة الأصول وحدة والفقه وحدة. الأصول سيأتي أنها الأدلة، الأدلة الإجمالية التي سبقت الإشارة إلى شيء منها، وهي القاعدة التي يقولون فيها الأمر للوجوب مثلا والنهي للتحريم. هذا يقال له أصول، قواعد عامة تطبق على جزئيات، لكن باجتهاد لا يسهل لكل واحد، ولذلك الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ما يطبق. لو طبق ولم يبلغ درجته فإنه يخطئ، وإذا أخطأ يأثم لو ليس أهلا له، لكنه إذا اجتهد وهو أهل له وأخطأ فإنه لا يأثم، لكن يكون له أجر واحد لأنه أتى البيوت من أبوابها. فالاجتهاد ليس بالهين، لا سيما في العصور المتأخرة، فإن الاجتهاد يكاد ينغلق، ولكن لا نقول ينغلق باب الاجتهاد، لكن للاجتهاد شروط من وفرها دخل إلى أن تقوم الساعة، ومن لم يوفرها لا يدخل، لا يدخل. وكان المتقدمون كما سبق نشرت إلى هذا كانت همتهم الجمع للعلوم كما تقدمت الإشارة إلى هذا، فهذا عود إلى بث، حتى يقول الإمام الشوكاني وهو من علماء اليمن الجيدين، يقول مشيرا إلى أنه جمع آلات الاجتهاد ودخل في الاجتهاد في باب في بيت الاجتهاد، وصار مسيرا يقول وإنني خزت الضعاف الذي شرطوا قبل 30 من عمري بلا كذبي. الضعاف الذي شرطوا في الاجتهاد جمعتها، لكن هذا كلام جيد يدل على همة، لكن بعد ذلك ينظر كيف دخل، وهذا يعرف بآثاره كما قال ابن عبد البر، وهذا من علماء الأندلس، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. وبذلك نعرف هل دخل ولم يدخل. فالاجتهاد ليس بالهينة، لا سيما في هذا الأعصر. استغفر الله. ذهب. نعم. قال: وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه. ولا شك أن الفقه لا لا تذكر إيش وإيش وأصل الشيء ما منه الشيء. أيوة، قوله أصول. هنا أنا يحلل المفردات. أصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما منه الشيء، أي ما تفرع أو تولد الشيء منه يقال له أصل. ولذلك مثلا يقال مثلا الابن إنه فرع من إيش؟ من الأصل الذي هو إيش؟ الأب. هذا هو، هذا لغة هكذا. أيوة. أو إشكال أو في ثاني أو ما استند الشيء في وجوده إليه، كما يبنى الشيء ولا شيء آخر. مثلا البيت هذا له أصل، ما أدري في التحت الأساس يحفرون حفرة كذا، هذا يقال أصل لأنك تبني الجدار الخارجي على ذلك الأصل. أو الجذع للشجرة، الجذع للشجرة يقال له أصل لتلك الفروع التي استندت أو وجدت بهذه الجذور، فيقال أصل. فيقال الجذع أصل والأغصان فرع لاستناد الأغصان إلى هذه الجذور. هذا هو أصلها ثابت أي الجذور، وفروعها في السبع. نعم. ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته. ولا شك ابن الصوفي يبين، ولا شك أن الفقه مستمد ومستند، مستمد إيش؟ من أدلته، أي من أدلته، من أدلة الفقه. وأدلة الفقه اجعلها هي الأصول. إذن فالفقه مستمد أي مأخوذ من الأدلة الإجمالية، أو من الأدلة التي قد تكون تفصيلية فتأخذ هذه الفروع الفقهية من الأدلة التفصيلية. لكنك في الحقيقة ما يمكن أن تأخذ الفقه الفرعي من الأدلة التفصيلية إلا إذا عرفت الأدلة الإجمالية، وعرفت كيف تستنبط هذه الفروع الفقهية من هذه الأدلة التفصيلية. لا بد من هذا، لا بد من هذا. نعم. قال رحمه الله: والفقه لغة الفهم. قوله الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، هذه مسألة عربية. والفقه لغة الفهم، والفقه لغة الفهم فعله فقه. تقول فقه الشيء يفقهه فقها إذا فهمه، هذا بكسر القاف. فقه الشيء يفقهه فقها، وهذا يدل على أن هذا الفقه يكون أمرا، يكون في لأمر معنوي، لأمر معنوي متجدد. إذن فالفقه إدراك شيء متجدد وهو معنوي، لأنه معاني تدرك، معاني تدرك متجددة. رأيت؟ وذلك لأن هذه المادة، مادة الفاء والقاف والهاء، قد تأتي على وزن فعل، فتقول فقها يفقه فقاهة، لكن هنا تقول فقها يفقه فقها، فاختلف. إذا كان فقها يفقه فقاهة، فمعناه أن الفقه الذي هو الفهم والإدراك المتجدد هذا صار له طبيعة وجبلة، فيقال فقها، وتقول هو فقيه على هذا. إذن فالفقه مصدر فقها يفقه. نعم. ومنه ما نفقه كثيرا مما تقول. ومنه من الدليل على أن الفقه والفهم أنت تقول كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى ما نفقه كثيرا، أي ما نفهم فهما متجددا ما تقوله الآن، لم يكن قد سبق أن قلته ما نفهم الآن. آه. ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون ولا تدركون تسبيحهم. وإن كانت هي تسبح، أنتم الذين لا تدركون هذا، لا تفهمونه. نعم، أي ما نفهم ولا تفهمون. نعم. واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم، هذا معناه في الاصطلاح، واصطلاحا أي في اصطلاح الأصوليين. نعم، انتهى. طيب، واصطلاحا هو عيد العبارة، العلم بالأحكام. العلم بالأحكام أي إدراك الأحكام على حقيقتها، هذا معنى العلم، لأن العلم عند العلماء إدراك الشيء على حقيقته. لكن سيأتي ما في هذا التعريف من أخذ ورد في النقد أو النقاش للتعريف، سيذكره الطوفي بعد قليل، سيذكر هذا الذي يمكن أن يورد على هذا التعريف. فعلى كل حال العلم هو الإدراك، الإدراك للأحكام الشرعية التي إيش؟ الفرعية. قوله الفرعية يخرج بذلك ما لم يكن فرعيا كما سيشير إلى هذا الطوفي. الفرعية الأحكام التي تكون فرعية وليست أصلية أو أصولية. وهذه الفرعية هي أحكام أفعال المكلفين، أحكام أفعال المكلفين التي لا تتعلق مثلا بالله من جهة وجوده ومن جهة الصفات وما أشبه ذلك، وكذلك ما يتعلق بالغيب بيوم القيامة مما جاء في ذلك لا تتعلق بهذا. هذه الأحكام الفرعية التي ليست أصولية. نعم، عن أدلتها التفصيلية، أي تدرك هذه الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي مفردات النصوص الشرعية في مسائل متعينة. وسبق أن أشرنا بأن معرفة أحكام هذه المسائل الفرعية لا بد من الاجتهاد بمعرفة الأصول التي تطبقها على هذه النصوص الشرعية لتصل إلى أحكام هذه النصوص الشرعية الخاصة من أحكامها، أو إلى أحكام هذه النصوص الشرعية الخاصة بمفردات المسائل. نعم، بالاستدلال. قولوا بالاستدلال بالاجتهاد إن شئت، لأن الاستدلال هذا بيان للاستنباط، كيف تستنبط. هذا الاستنباط لا بد من الاستدلال، فكأن قوله بالاستدلال أي طريقة أخذ هذه الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية، وهذه الطريقة تكون بالاستدلال، تكون بالاستدلال. وهذا الاستدلال لا يكون إلا للمجتهدين، من لم يكن مجتهدا لا يستطيع الاستدلال، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. وهذا يدل على أن أصول الفقه إنما هو أدمة المجتهد، والمجتهد يستفيد معرفة أصول الفقه عندما ترد عليه الأدلة، أي النصوص الشرعية. إذا أتته النصوص الشرعية فيعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص الشرعية، لأن بيده قواعد أصولية يطبقها على هذه النصوص الشرعية، كأن هذه القواعد الأصولية كشافات لما تدل عليه النصوص الشرعية، تكشف لك القواعد عما دلول هذه النصوص الشرعية. ولذلك يقول بعض العلماء من يكن جاهلا بعلم أصول ليس يلفى منه الدليل مغيثا، أي إذا كنت لا تعرف أصول الفقه فإن الدليل قد يكون بيدك، أي النص الشرعي الوحي يكون بيدك، لكن لا تدري على ما يدل هذا النص الشرعي. فلا تدري. فلا بد من الأصول، ولذلك هو فحل الفنون. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. إخوان، بالنسبة للسالكي السعدي بين أذان العشاء والمغرب، من أحب أن يقرأ هذا الكتاب يخبرني.